نقول أن شرط الالتزام إنما هو شرط لاستمرار عقد الإسلام، طبعا شرط لاستمرار عقد الإسلام وليس شرط لثبوت هذا العقد التبان. فالشرط الوحيد لثبوت العقد التبان هو مجرد التلفظ بالشرطين. فإذا أقر بالشرطين على سبيل المثال حكم بالإسلام بلا توقف، صحيح؟ كذلك لا نتوقف في الحكم له بالإسلام حتى نختبره كما يقول أصحاب بلا التوقف والتبين. يقولون هؤلاء النبتة لا نحكم له بالإسلام حتى نأخذ له اختبار في التوحيد، حتى نأخذ له اختبار في التوحيد وحتى نرى مدى التزامه بشرائع الإسلام، فنعرف اعتقاده ونعرف ولاءه وبرأه ونعرف أنه بالفعل يكفر بالطاغوت حقا وصدقا أم لا. كل هذه شروط شروط إيش؟ بدعية ما أنزل الله بها من سلطان. وإنما الشرط الوحيد الحكم بالإسلام هو أن يتلفظ بأي شيء بالشرطين، فإذا تلفظ بها نكمل نثبت له عقد الإسلام والإيمان بلا توقف وبلا اختبار وبلا تبين إلى غير ذلك مما ذكره هؤلاء المبتدع. ثم إذا حان وقت الصلاة ماذا نفعل؟ نلزمه بها كما ذكر كما ذكرنا من أقوال أهل العلم كثيرا، نلزمه بأي شيء بالصلاة. فإذا لم يلتزم بها هنا فقط يحكم عليه بأي شيء بالردة لعدم أي شيء لعدم التزامه، وحكمنا عليه بالردة هذا معناه أننا أثبتنا له شيء عقد الإسلام وإلا لا صح أن نحكم عليه بالردة، فنحن لا أثبتنا بالفعل أنه مسلم. ومن ناحية الظاهر إسلامه عندنا إسلام صحيح، صحيح، ولكن هذا الحكم لن يستمر له. لماذا؟ لأنه شيء أخلى بمقتضيات ولوازم هذه الشهادة، وهذه المقتضيات وهذه اللوازم هنا هي من شروط الصحة الإيمان، أي من أصل إيش؟ الإيمان، كما هو معروف في مذهب أهل السنة الراجح من كلام السلف أن ترك الصلاة هو أي شيء كفر أكبر مخرج من الملة. متى نحكم عليه بالكفر؟ وبعدم صحة الإسلام عنده بعد أن يرفض الالتزام بالصلاة وليس قبلها. انتبه هنا أن هؤلاء الخوارج النبتة لا يحكم له بالإسلام إلا إذا ماذا؟ إلا إذا التزم بالصلاة، إلا إذا التزم بالصلاة، وإذا كذلك أفصح عن عقيدته أنه يكفر بالطاغوت وأنه يحقق شروط الشهادة السبعة التي ذكرناها. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية بيان هذا المعنى في المجلد السابع صفحة 258 قال: والأعراب وغيرهم كانوا إذا أسلموا على عهد النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ألزموا بالأعمال الظاهرة. كانوا إذا أسلموا ماذا؟ إذا نطقوا بالشهادة صدق لهم عقد الإسلام أم لا؟ أؤمنوا كمسلمين أم لا؟ أؤمنوا كمسلمين وصدق لهم عقد الإسلام، ولكن انتهت العلاقة بينهم؟ لا، بعد الإقرار بالشهادة وبعد أن أثبتنا لهم عقد الإسلام ماذا؟ ألزموا بالأعمال الظاهرة. وهنا المرتبة هي محل الخلاف بين أهل السنة والجماعة وبين الخوارج. الخوارج لا يثبتون لهم عقد الإسلام حتى ماذا؟ حتى يلتزموا الشرائع، وقبل التزامهم بالشرائع هم عندهم كفار أصليون، هم عندهم كفار إيش؟ أصلي. فجعلوا ذلك من شروط الحكم صحة الإسلام، وهذا كلام كما ذكرنا باطل والأدلة الظاهرة ومش أهل العلم تتكاوم. قال: والأعراب وغيرهم كانوا إذا أسلموا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ألزموا بالأعمال الظاهرة الصلاة والزكاة والصيام والحج. قال: ولم يكن أحد، وهذا الشاهد، ولم يكن أحد يطلق بمجرد الكلمة. هل يطلق مجرد الكلمة؟ لا، بل يلزم بأي شيء بالأعمال الظاهرة وخاصة الصلاة، وخاصة الصلاة. ولم يكن أحد يطرد بمجرد الكلمة، بل كان من أظهر المعصية يعاقب عليها حتى فيما تعلق بالإيمان الواجب. من أظهر المعصية كمن فعل الزنا أو من سرق ماذا يفعل؟ يقام عليه الحد، رغم أن هذا يتعلق بأي شيء فكيف بلا يتعلق بأصل ألي من فعل أمر ظاهر أنه أولى وأحق. نقول إنما يلزم بالصلاة في وقتها بعد أن دخل وقتها، ويعاقب عليها أي على تركها، لأن إقراره بالشهادتين متضمن لأي شيء إلزام بشرائع الإسلام كما ذكرنا في المسألة السابقة، كما ذكرنا أن الإقرار يتناول الإلزام والتصديق ولا بد منهما. وعلى هذا نعبر بعبارة أخرى فنقول: إذا أظهر الرجل والمرء علامات الإسلام أو بعض تلك العلامات ولم يعرف عنه ولم يظهر منه ناقض من نواقض الإسلام قولا كان أو فعلا، نستمر له بالحكم بالإسلام أم نأخذ له اقتضاء حتى نعرف أما زال مسلما أم خرج من دائرة الإسلام؟ الآن رجل، انتهى سورة المسألة، رجل

أن الأحكام يعمل فيها بالظواهر والله يتولى الأحكام يعمل فيها أي شيء بالظواهر. فمن أظهر الإسلام ولم يأتي بناقض من نواقض الإسلام حكمه عندنا أي شيء الإسلام، وله ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين، ولا نحكم عليه باحتمال ظني أو من خيوط العنكبوت فنقول أنه راضي بحكم الطواغيت فنكفر سائر المجتمعات الإسلامية بقرارة أنهم باقين في تلك البلدان وتلك المجتمعات، أو نشترط الحكم عليه بالإسلام والقول الثاني نعقد على اختبار في العقيدة. فهذه كلها شروط أي شيء بدعية ما أنزل الله بها من سلطانها من دين الخوارج على التحقيق. وروى البخاري عن أنس بن مالك بصحيحه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من صلى صلاتنا، انظر ظاهر الإسلام علامات الإسلام، من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله. ما أروى هذا الحديث؟ قال فلا تغفر الله في ذمتك، تعامل الناس على ما فيه على ما في ظنونكم، ولا تعامل الناس على ما تعتقدون أنتم فيهم، وإنما عاملهم على ما يظهرهم لكم وفقط. قال فذلك المسلم له الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تغفر الله في ذمته، لا تنقض هذه الذمة. فمن أظهر لنا ذا الإسلام صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا، هذه علامات إيش؟ الإسلام، ولم يأتي بناقض من نواقض كما هو معلوم، هذا أي شيء؟ المسلم، له ما للمسلمين وعليه ما للمسلمين. وليس لنا أن نقول له وصاحب اعتقاد فاسد أو من باطل ما أنزل الله من سلطان أشفقت عن قلبه، وليس لنا أن نقول له هو ممن وارق طاغوت بأي قرينة؟ بقرينة رضاه الظاهري، هذا كلام رضاه ظاهرة عن طريق بقايا في تلك المجتمعات بدون قرينة ظاهرة من قوله أو فعله، هذا رجم بأي شيء؟ رجم بالغيب، رجم نقول كما قال المعصوم عليه الصلاة والسلام أشققت عن قلبي، أشققت عن قلبي. فالحكم تنازل على أي شيء؟ على الظاهر، وليس على ما تظنه أنت في ذلك الرجل، وليس على ما تحاول أن تعرفه من عقيدته التي لا يعلمها إلا الله. فذلك ذكر البخاري أثر عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن ميمون ابن سيار سأله، سأل من؟ أحد التابعين يسأل أنس بن مالك فقال يا أبا حمزة، انظر للسؤال وانظر للجواب، نص في محل النزاع، نص في ما نحن فيه، يا أبا حمزة كنية أنس رحمه رضي الله تعالى عنه، ما يحرم دم العبد وما له؟ هذا الذي عمنا هنا، نحن لا نتكلم على هذا الرجل المؤمن على التحقيق أم ليس من التحقيق، وإنما نتكلم عن كيفية معاملته في الدنيا، عن حكمه في الدنيا، صحيح؟ هذا الذي نتكلم عنه، كيف يعصم ماله ودمه وعرضه. قال ما يحرم دم العبد وما له، أي الحكم الإيش؟ الدنيوي. فقال أنس رحمه الله رضي الله تعالى عنه من شهد، انظر ما الذي يحرم الدم والمال والعرض، من شهد أن لا إله إلا الله واستقبل قبلتنا وصلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما للمسلم وعليه ما للمسلم. هل اشترط مالك، هل اشترط أنس رحمه الله ابن مالك أن نعرف ما في قلبه؟ هل قال من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا وعرفنا اعتقاده الصحيح؟ هل قال ذلك؟ هل قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا. هل اشترط الحكم عليه بالإسلام والعصمة دمه وماله أن نعقد له اختبار؟ لا. المهم أن يكون ظاهره أي شيء، أن يكون ظاهره الإسلام، ولا يقع طبعا في ناقد من نواقد هذا الدين. قال ابن حجر في شرح الكتاب الإمام الصحيح البخاري في المجلد الأول صفحة 46 قال بعد أن ذكر أقوال المختلفة في تعريف الإمام، بعد أن ذكر أقوال الفرق في تعريف الإمام قال أما بالنظر إلى ما عندنا، هذا اختلافهم في معنى الإمام على التحقيق، على الحقيقة. قال أما بالنظر إلى ما عندنا، ما المراد بقوله إلى ما عندنا؟ في الدنيا. وذكر أقوال أهل الفرق في اختلافهم في حقيقة الإيمان، الذي قال التصديق، الذي قال التصديق والإقرار، والذي قال المعرفة، إلى غير ذلك مما ذكرناه. قال أما بالنظر إلى ما عندنا، المراد بما عندنا في الدنيا، فالإيمان هو الإقرار فقط. هذا كلام صحيح، ما الإيمان هو الإقرار فقط في أي شيء؟ في أحكام الدنيا، في أحكام الدنيا، سنفصل بعد قليل. أما النظر إلى ما عندنا فالإيمان هو الإقرار فقط، فمن أقر، من أقر نطق بالشهادتين أجريت عليه الأحكام في الدنيا. يفصح المرادي رحمه الله من أقر اجريت عليه شيء الأحكام في الدنيا له مال المسلمين وعليه مال معصوم الدم والمال والعرض ولم يحكم بكفره ولم يحكم بأي شيء إلا إذا اقترن به فعل يدل على كفر كالسجود للصنم المسألة أخرى إلا إذا أتى بأي شيء بفعل ظاهري يدل على كفر أما إذا كان ظاهر الإسلام ولم يرد قول أو فعل يدل على كفر يحكم له بأي شيء بالإسلام أي يصبح معصوم الدم والمال نركز على المسألة لأن هناك نابتة معاصرة استباح الدماء وأموال وأعراض المسلمين بهذه الشبهة الواهية بأن الناس لا يفهمون معنى التوحيد وبأن الناس لا يعرفون معنى كفر بالطاغوت وبأن الناس لا يحققون شروط لا إله إلا الله السبعة أو الثمانية وبأن الناس لا يكفرون بالطاغوت الذي هو من ركن الذي هو الركن الثاني من أركان التوحيد صحيح؟ وهذه الأمور كلها التي يقولها القوم تعلق بأي شيء؟ تعلق بالاعتقاد تعلق بأعتقاد القلب كيف لهم أن يحكموا على هذه الأمور وبانتفائها؟ الأمور ما كلفنا بها وإنما كلفنا أن نحكم بناء على أي شيء الظاهر كما هو مقتضى تلك النصوص الصريحة الواضحة ومن أقوال أهل العلم فالإيمان عندنا أي في الدنيا هو مجرد الإقرار وهذا بالنظر للحكم الإيش الحكمي الحكم الظاهري الحكم الدنيوي أما بالنظر للحكم الحدي الحكم الحقيقي الحكم الأخروي فهناك نعم مقتضيات ولوازم لابد من الإتيان بها حتى يكون العبد مؤمنا في الدنيا مؤمنا في الآخرة أما حتى يكون مؤمنا في الآخرة أما حتى يكون مؤمنا في الدنيا فقط لابد أن يتبع أي شيء فقط بالإقرار بالإقرار نعم إذا استمر على ذلك الظاهر ولم يخرم ذلك الظاهر بفعل من نواقض الإسلام فهو ما زال على أي شيء على إسلامه معصوم الدم والمال والعرض نعم وقال كذلك ابن حجر رحمه الله في المجلد الثاني عشر صفحة 273 قال وكلهم أجمعوا ما المراد بكلهم العلم أجمعوا على أن أحكام الدنيا على الظاهر والله يتولى السرائر وقال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لأسامة أشققت عن قلبي فنفس كلام من النووي أجمعوا على أن أحكام الدنيا تجرى على أي شيء الظاهر ليس لك أن تطعن في عقيدته تقول هو فاسد المعتقد أو هو لديه ولاء للطواغيت أو لديه رضا بحكم الطواغيت أو بحكم قوانين وضعية رضا قلب كل هذه الأمور أي شيء مناطات أي شيء مناطات قلبية ليست لنا ليست نعم المناط القلبي أو الاعتقاد الباطني الفاسد من المكثرات صحيح ولكنه ليس الذي يتنزل على الحكم الظاهري لما الحكم الظاهري يتنزل فقط على أي شيء على القول أو الفعل الظاهري السنة وجماعة يجعلون كفر بثلاث مناطات الاعتقاد والقول والفعل إلا أن الحكم الظاهري الحكم بالكفر والردة من ناحية الأحكام يتعلق بأي شيء بمناطين فقط بالقول والفعل أما الاعتقاد فليس إليه سبيل هذا أمر بين العبد ورب حتى لو سلمنا لك جدلا أنه كافر في الحقيقة كافر في الباطل ليس لك عليه في الدنيا أن تستبيح دمه أو ماله أو عرضه بناء على أنه كافر لا إنما الذي لك في الدنيا أن تعامله بأي شيء بما أظهر هو من نفسه وليس بما تعتقد أنت فيه انتبه تعامله على أي شيء لا. على ما أظهره هو وليس على ما تعتقد أنت فيه هذا ضلال مبين وهو على تحقيق دين الخوارج الذي استباحوا به دماء وأموال أعراض الأمة الإسلامية وبناء على هذا الكلام يتضح لنا أن القول بالتوقف والتبين للتحقق من مقتضيات ومن لوازم كلمة التوحيد الحكم على المرء بالإسلام كلام بدعي ما أنزل الله به من سلطان وأشد منه في الاتباع من قال بأي شيء بكفر هؤلاء القوم بالكلية بناء على أن بقاهم في تلك المجتمعات نتكلم عن عصرنا هو رضا بحكم الطاغوت وبالقانون الوضعي فالرضا مناط قلبي اعتقادي باطني لا يعرف إلا بأي شيء لا يعرف إلا بقرينة ظاهرة بالقول أو الفعل طالما أن الرجل لم يظهر قولا أو فعلا مكفرا فحكمه عندنا هو الإسلام ودمه وماله وعرضه كلها حرام على المسلمين نعم ونقول أن هذا القول هو على التحقيق كما ذكرنا قول الخوارج ذكر ذلك الأشعري أبو الحسن في كتابه الشهير مقالات الإسلامية فذكر أن من طوائف الخوارج

ومنهم كان يعرف أنهم منافقون أنهم كفار على الحقيقة، ورغم ذلك كانوا عاملهم معاملات المسلمين. هل استباح منهم الدماء والأموال والأعراض؟ لا. لماذا؟ لأنهم يظهر منهم أي شيء؟ لم يظهر منهم الكفر، وإنما الذي ظهر منهم هو الإسلام. فلا يجري الأمور على ظواهرها في المنافقين وغيرهم، وإن علم بواطن أحوالهم. فنحن لو سلمنا جملة أنكم تعرفون بواطن أحوال الناس، وهذا طبعا مستحيل، لو سلمنا ذلك ليس لكم أن تعملهم إلا بالظاهر. انتبه هنا، إلا بأي شيء؟ إلا بالظاهر. وإن علم بواطن أحوالهم، قال ولم يكن ذلك بمخرجه عن جريان الظواهر على ما جرت عليه، رغم أنه يعلم بواطن أحوالهم، رغم أنه يعلم أنهم منافقون، ولكن رغم ذلك هذا العلم لم يكن يجعله يعاملهم إلا على الظاهر، ولم يعاملهم على الباطن أبدا. هذه مسألة ظاهرة من هديه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. بل كان يسميهم أي شيء؟ أصحابه، حتى لا يتحدث عندما جاء الصحابة يطلبون منهم أن يقتلوهم أو يقتلوا بعضهم، حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. فهم أصحاب من أي ناحية؟ من ناحية، من حيث جريان أحكام الظاهر عليهم صحيح، أما التحقيق في الدرك الأسفل من النار. هذه مسألة بد من الانتباه إليها. يقول الشيخ الإسلام رحمه الله في بدء تعارض العقل والنقل في المجلد الثامن صفحة 433، قال بعد كلام حول هذه المسألة التفرقة بين الظاهر والباطن، قال كما أن المنافقين تجري عليهم أحكام المسلمين. انتبه هنا، تجري عليهم أحكام إيش؟ المسلمين، وهم في الآخرة في الدرك الأسفل من النار. قال فحكم الدار الآخرة غير حكم الدار الدنيا. هذا الكلام كله من باب أي شيء؟ الرد على هؤلاء القوم الذين استحلوا دماء وأعراض وأموال بظنون كاذبة. نحن نقول لو سلمنا لهم جدلا أنهم اطلعوا على المعتقدات وعلى الباطن لم يجز لهم ذلك، صحيح؟ طبعا لو بالفعل اطلعوا على المعتقدات والباطن فكيف هم لا يعرفون ما في باطن الناس؟ فهذا أمر إيش؟ أولى وأظهر، أولى وأظهر. حتى لو كنتم تعرفون باطنهم وأنهم لو حققوا التوحيد ولم يأتوا بالمقتضيات ولازم لا يجوز لكم أن تعاملوهم إلا مع عملات المسلمين، فكيف أنكم لا تعرفون لهم إلا ما أظهروا لكم من أنفسهم؟ فهذا قول الله بغير علم وتألي عليه سبحانه وتعالى. قال فحكم الدار الآخرة غير حكم الدار الدنيا. يقول كذلك المجلد السابع صفحة 620، قال وبالجملة وبالجملة قال وبالجملة قلنا كما قال ابن تيمية فالحكم في الآخرة غير الحكم الدار الدنيا. قال كذلك في المجلد السابع صفحة 620 وبالجملة. فأصل هذه المسائل أن تعلم أن الكفر نوعان، كفر ظاهر وكفر نفاق. وانتبه هنا، نحن لا نحكم على الناس بالكفر حاشا وكلا، وإنما نحن نقول من باب أي شيء؟ من باب أي شيء؟ الجدل، الأمر الجدلي. حتى لو تعرفون أن هذا الرجل منافق لا يجوز لكم إلا أن تعملوا بأي شيء بالظاهر، فكيف أنتم لا تعرفون هذه الأمور؟ إنما هي مما بين العبد وربي. قال وبالجملة فأصل هذه المسائل أن تعلم أن الكفر نوعان، كفر ظاهر وكفر نفاق. فإذا تكلم في أحكام الآخرة كان حكم المنافق حكم الكفار في أحكام أي شيء؟ الآخرة على الحقيقة. وأما في أحكام الدنيا فتجري على المنافق أحكام المسلمين، تجري منافق أي أحكام؟ أحكام المسلمين. هناك حديث ظاهر في هذه المسألة هو ما رواه الإمام مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، قال قام رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناشز الجبهة كت اللحية محلوق الرأس مشمر الإزار، فقال يا رسول الله اتق الله اتقي اتق الله. فقال ويلك، أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟ قال ثم ولى ذهب ذلك الرجل. فقال خالد بن الوليد يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ ألا أضرب عنقه؟ فقال لا، لعله أن يكون يصلي. انظر لذلك الحديث، حديث ظاهر جدا في نص في محل نزاع، رغم ظاهر الحال، رغم قول الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم تلك المقولة اتق الله، قال خالد لا، هل أضرب عنقه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، لعله أن يكون أي شيء يصلي. ما الذي نفعه هنا؟ الظاهر الذي الصلاة هي إيش؟ الظاهر التي هي الظاهر، لعله أن يكون يصلي. قال خالد وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه. ما رأيكم بقول خالد هذا؟ صحيح أم ليس صحيح؟ صحيح صحيح جدا، كما تعرفون من حال المنافقين. وكم من مصل يقول ما ليس في قلبه كما قال تعالى ويقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، هذا كلام صحيح، ولكن نعامل الناس على ما في قلوبهم، على ما أظهروه لنا، على ما أظهروه لنا، حتى لو كنا نعلم ما في قلوبهم جدلا لا يجوز لنا أن نعاملهم إلا على الظاهر، ولا يجوز لنا أن نتوقع في حكم الإسلام لهم، بل نحكم لهم بالإسلام. أما تلك الأمور البدعية فيما أنزل الله بها من سلطان. قال خالد وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نوضحنا هذه القاعدة، إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم، إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس. فالتبين قالوا لا نحكم له بالإسلام إلا بعد أن نقض له اختبار. صحيح؟ انظر لقول النبي عليه السلام رغم ظاهر الحال، رغم أن هذا الرجل قال مناسبا اتق الله، ورغم قول خالد وكم من مصلي يقول بلسانه ما ليس في قلبه، وهي كلام صحيح كما قال تعالى ويقولن بلسانهم ما ليس في قلبه. صحيح؟ إلا أن النبي عليه السلام ماذا أعمل؟ أعمل أي شيء؟ أعمل الظاهر، أن الرجل يظهر الإسلام، قال لعله أن يكون إيش؟ يصلي. فإذا كان يصلي أظهر لنا أي شيء الإسلام، ولم يظهر منه مواقف بين واضح من قوله أو من فعله. صحيح؟ فيعامل أي معاملة؟ معاملة المسلمين، معاملة المسلمين، وصم دمه وماله وعرضه. وانظر لقول الله السلام موضحا تلك القاعدة، إني أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أن أشق بطونهم. هذه فقط فيها رد عند عيد هذا الشرط الذي يقوله أصحاب التوفيق والتبين. فنحن نقول لهم نحن لم نأمر أن نعرف ما بطون الناس أبدا، ما كلفنا الله بذلك، وإنما أمرنا بأن نعاملهم على أي شيء؟ على الظاهر. إنا لم نأمر أن ننقب عن قلوب الناس ولا أن نشق بطونهم، هذا كلام باطل ما أنزل الله به من سلطان ترتب عليه استحلال دماء وأموال أعراض المسلمين بغير وجه حق. قال ثم نظر إليه وهو مقفل، لباس النظرة ذاكرة وهو مقفل، ما معنى مقفل؟ ومدر مولي. فقال إنه يخرج من بعضاء هذا قوم يتلون كتاب الله ربا لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لا أخطئنهم قتل ثمود. هذا من؟ الخوارج. هؤلاء الخوارج سبحان الله، هؤلاء يعني بالموافقة. هذا الحديث الذي فيه الحديث عن الخوارج هو رد على من؟ على الخوارج أنفسهم، الذي فيه الحديث الذي فيه ذكر بدايات ظهور هذه النكلة الخبيثة الذي خرج من بغضاء هذا الرجل المعروف بذي الخويصر. قال الطحاوي رحمه الله في عقيدته المشهورة، قال ولا نشهد عليهم بكفر، على أهل القبلة، ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك. ما ليش؟ ما لم يظهر منهم. فإذا لم يظهر نحكم لهم بأي شيء من الإسلام، وليس لنا أن نتفلسف أو أن نتنطع ونقول أنهم لم يحققوا التوحيد أو لم يكفروا بالطاغوت أو لم يأتوا بالطاغوت ولازم لا إله إلا الله. هذا كله كلام فراهات، وهو دين الخوارج كما ذكرنا على التحقيق. قال ونظروا سرائرهم إلى الله تعالى، نحكم عليهم بأي شيء بالظاهر، ليس لنا أن نحكم عليهم بكفر ولا بنفاق ولا بشرك إلا أن يظهر منهم شيء من ذلك. فإذا ظهر منهم حكمنا على باطنهم أم على ظاهرهم؟ حكمنا على ظاهرهم، حكمنا على ظاهرهم. قال شارح الطحاوية ابن أبي العز في الصفحة 378 قال رحمه الله، لأن يشرح هذه المقولة يقول لأن قد أمرنا بالحكم بالظاهر، أمرنا بالحكم بأي شيء؟ بالظاهر، ونهينا عن الظن واتباع ما ليس لنا به علم. نهينا عن أي شيء؟ عنه. فكيف إذا كان هذا الظن مفاد ومقتضاه تفسير المسلمين؟ فكيف هذا الظن مآله إلى استباحة الدماء والأموال والأعراض؟ هذا ضلال ذهن وبدعة ورحلة خبيثة. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. فكيف كما قلنا إذا كان هذا الظن يرجع إلى كما قلنا إلى تفسير. وقال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. فهل لا قوم علم بما في مواطن الناس؟ طب حتى لو سلمنا أن لديهم علم بما في مواطن الناس، هل يجوز أن يعملون ممارة كفار؟ أبدا، طلب أن نغير الناس والإسلام، طلب أنهم يصلون صلاتنا ويستقبلون قبلتنا ويأكلون ذبائحنا ولم يظهر لنا منهم قول أو فعل مكفر، فهم عندنا مسلمون معصوم الدم والمال والعرض. نجمل هذا الكلام فنقول نفرق بين ما يجب الدين المرء عقد الإسلام على الحقيقة، وبين ما يجب الدين المرء عقد الإسلام على الحكم في الدنيا أو في الذات. فما يجب الدين المرء عقد الإسلام على الحقيقة لابد فيه من جملة أمور، لابد فيه من اعتقاد القلب ومن إقرار اللسان، واعتقاد القلب بشقين، بقول القلب وعمل القلب، وإقرار اللسان بمقتضياته ولوازمه، والتي منها التزام الطاعة، التي منها التزام الطاعة، حتى يجب المرء عقد الإسلام على الحقيقة. وفصلنا كلام أهل العلم في هذه المسألة. نقطة الثانية أنها مفر بين ما يجب الدين المرء عقد الإسلام وبين ما يستمر له به هذا العقد. الذي يثبت به المرأة عقد الإسلام هو مجرد الطلاق، أما حتى يستمر هذا العقد وحتى تستمر العصمة لابد من إيش؟ من التزام الطاعة، من التزام شرائع الإسلام، وخاصة ما يتعلق منها بأصل الإيمان كالقبول والانقياد الإجمالي لشرائع الإسلام، وكفعل الصلاة، وكترك أعمال الشرك كلها. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة أنه لا يتوقف أبدا الحكم على العبد بالإسلام حتى نعقد له اختبار أو حتى نعرف عقيدته، وإنما بمجرد أن يترفض بالشهادة نثبت له شيء عقد الإسلام. هذه واحدة. الثانية أنه إذا ترفض بالشهادة وأتى بعلامات وبظواهر الإسلام والمسلمين ولم يقع في نواقض من نواقض الدين، فهو مسلم مستمر ثابت له عقد الإسلام وحكم المسلمين. له مال المسلمين وعليه مال المسلمين، له ذمة الله وذمة رسوله عليه الصلاة والسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري عن أنس فيما مر معنا. والقول بأن الناس كفار لأنهم لم يحققوا معنى لا إله إلا الله ولم يأتوا بمقتضاها وبلوازمها على حقيقة، أو أنهم لم يحققوا ركن التوحيد بالكفر بالطاغوت، كل هذه أمور بدعية باطلة ما أنزل الله بها من سلطان، ما أنزل الله بها من سلطان، وإنما نعامل الناس كما قررنا على مجرد الظاهر وفقط، على مجرد الظاهر فقط. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام رغم علمه بحال المنافقين ورغم علمه بفساد بواطنهم لم يكن يعاملهم على ما في باطنهم، وإنما كان يعاملهم على ظواهرهم، وكما قال الشافعي أن الحكم بالظاهر معتمد في الاعتقاد في الغيب، فأنت تعتقد في الناس ما يظهروه وليس ما في ظنك وما في نفسك أن تعاملهم على أي شيء على ما يظهره. وهذا هو قول أهل السنة والجماعة في هذه المسألة. بعد أن تكلمنا عن الفرق بين الإسلام الحكمي والإسلام الحقيقي وذكرنا التفريق بينهما، فالمعتمد في الإسلام الحكمي غير المعتمد في الإسلام الحقيقي، ووضحنا أن الإسلام الحكمي يتعلق فقط بدائرة الدنيا، يتعلق فقط بدائرة الدنيا، ولا يشمل حكم على الرجل بجنة أو بنار، إنما يشمل الحكم عليه بما أظهره هو من نفسه، أي بما يتعلق بأحكام الدنيا من ناحية المواريث والقضاء والنكاح والأطعمة إلى غير ذلك. وقلنا أنه يطلب بالمرء أو يطلب من المرء لنحكم له بأحكام المسلمين الظاهر هو مجرد التلفظ بالشهادة مؤقتا، وبينا من المراد بهذه الكلمة، فهناك أمور أخرى تطلب منه بعد أن يدخل في الإسلام، أما دخوله نفس الدخول يتم بأي شيء؟ يتم بالشهادتين، فتعصم لما هو ماله وعرضه، وبينا هذا الكلام. ثم بنينا على هذه المسألة مسألة أخرى، هو أن من أظهر لنا علامات الإسلام أو بعضها ولم يظهر منه ناقد من نواقض الإيمان القولية أو الفعلية فيستمر له حكم الإسلام، فيثبت له حكم الإسلام من ناحية عصمة الإيمان والدم والعرض. وذكرنا كلام هذا العلمي والنصوص الواضحة الصريحة في هذه المسألة. نكمل مسألة تتعلق بهذه المسألة، وهي مسألة كذلك مهمة، وهي علامات الإسلام الحكمي، علامات الإسلام الحكمي.

لا، ورغم ذلك النبي عليه السلام يعتبر ذلك عاصما له لدمه وماله وعرضه، صحيح؟ كذلك في حديث أبي هريرة عند مسلم في قصة وفاة عم النبي أنه قال له ماذا؟ قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة. وفي الرواية الأخرى سعيد بن سعيد ماذا قال؟ قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله، كلمة أشهد لك بها عند الله. نعم. كذلك في حديث أبي هريرة عند البخاري أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. ماذا قال هنا؟ مجرد شهادة إيش؟ التوحيد، مجرد شهادة التوحيد. والمسألة فيها تفصيل سيأتي بعد قليل. المهم أن هذا الراجح من أقوال أهل العلم أن الرجل إذا تلفظ بشهادة توحيد وحدها فقد ثبتت له أي شيء؟ العصمة مؤقتا. انتبه هنا، فقد ثبت له العصمة أي شيء؟ مؤقتا. المهم أن هذه الكلمة ترفع عنها أي شيء؟ السيف، ترفع عنه السيف. ثم يطلب فيها بعد بالإقرار بالرسالة وبالتفاصيل يأتي معنا ذكر. قال الملك على صفحة 279 في شرحه لهذا الحديث ومرض أن قتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، قال وما معنى الكلام؟ وفيه من قتل من قال لا إله إلا الله ولو لم يزد عليها. انظر لكلام ولو لم يزد إيش؟ وهو الحديث قل لا إله إلا الله قل لا إله إلا الله، قتلت بعدما قال لا إله إلا الله إلى غير ذلك، قل لا أشهد لك بها عند الله كلمة واحدة. قال ابن حجر وفيه من قتل من قال لا إله إلا الله ولو لم يزد عليها وهو كذلك. وهو هذا أمر مذكر، هذا أمر مذكر يتعلق بأي شيء؟ بالحكم الحقيقي، بالحكم. أما فيما بعد، بعد أن يدخل الإسلام بالفعل، بعد أن رفع عنه شيء يطالبه بإقرار بالرسالة وبالشهادة أن محمد رسول الله، ثم بالإلتزام بالشرائع على الجملة ومهما يتعلق بأصل الإيمان كما ذكرنا في التفصيل. كذلك ذكر ابن حجر قول البغوي قال الكافر إذا كان وثنيا أو ثنويا لا يقر بالوحدانية، فإذا قال لا إله إلا الله حكم بإسلامه. لقال إيش؟ فقد شهد توحيد وهو غير موحد مصر. مثني من يعبدون الأوثان، أو ثني من يعبدون النور والظلمة من أديان المجوس، صحيح؟ غير موحد، لا يعرف الله سبحانه وتعالى. هذا من هذا حد يرتفع في شارع أن يتلفظ بأي شيء بشهادة التوحيد لا إله إلا الله ولو لم يشهد بالرسالة، صحيح؟ هو سجد بها ولكن مرحلة أخرى، مرحلة ولا يتم الإسلام على التحقيق إلا بعد أن نشهد بأن محمدا رسول. لكن ما نتكلم هنا عن صورة، عن مرحلة أولى وهي نرفع أي شيء السيف، نقبل ظاهره، نعمله بمثال بعد معاناة المسلمين فنلزمه بنلزم به سبب المسلمين. الصورة الأولى نقط الشهادتين، الصورة الثانية نقط شهادة التوحيد وحده، الصورة الثالثة قول الشخص إني مسلم لا ينطق بالشهادتين ولا ينطق بشهادة التوحيد، يقول إيش؟ إني مسلم، فيقول لك ماذا؟ يقول لك أسلمت لله رب العالمين أو أسلمت، فأول ذلك أنه يفيد نفسه معه، هل تعصم دمه؟ تعصم دمه كذلك، تعصم دمه كذلك، وهي من العلامات الحكمية الظاهرة التي يحكم بها للمرء بالإسلام. ما معنى تعصم دمه؟ لا تقتله، لا تبيح دمه. لكن لن نتقى بالشهادة. ايش؟ نتقش بالشهادة. دليل ذلك حديث فرد نحيان البدو أبي ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله، أمر بقتله، وكان ذميا، كان رجل من أهل الكتاب. وكان عينا لأبي سفيان، كان يسوس على المسلمين وحليفا لرجل الأنصار، يسوس على المسلمين ومن حلفاء أحد الأنصار، فمر بقتل من الأنصار لما أخوى المسلمون وأرادوا أن يقتلوه، فمر بحلقة من الأنصار فقال إني مسلم، فقال إيش؟ إني مسلم. فقال رجل من الأنصار يا رسول الله إنه يقول إنه مسلم، نقول إنه مسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن منكم، انتبه لنقطة المسألة حول أن تفهموا أقلي أنا مبناها على أي شيء؟ على مجرد الظاهر، كل قرينة، كل قرينة أو كل علامة تفيد انتماء الرجل لهذا الدين نحو أي شيء لهذا الدين الذي ينتمي إليه، بغض النظر عن حقيقة الأمر، بغض النظر عن كافرا كوني زنديقا كوني منافقا من لا تعليم. مثل الذي يعيش هنا الأحكام الظاهرية العملية الدنيوية، الأحكام الظاهرية العملية الدنيوية، صحيح؟ أول هذه العلامات النقطة الشهادية، ثانية النقطة الشهادة التوحيد وده، ثالثها أن يعبر بأي عبارة تفيد انتمائه لهذا الدين، صحيح؟ أنا دخلت قرية، دخلت قرية تشاحة القرية يريد تقطع في حرب، قال حرب دخلتها ورزقت أيام، صحيح؟ وأنت تدخل تقتحم وترفع سلاح تحت أنا مسلم، إيش أقول له؟ ترفع يدك عنهم مباشرة، مجرد أن أنت ماذا فهمت من قولي إني مسلم؟ فهمت أنه يهودي؟ فهمت أنه نصراني؟ فهمت أنه عبد الشهر القمر؟ إيش أنت؟ الجميع يفهم أنه عمل إلسان، فهذه الكلمة صارت شعار لمن؟ دين الإسلام. وهذا لب هذا الباب، هذا لب هذا أن كل علامة ظاهرة تفيد انتماء هذا لهذا الدين نحن بهذا الدين، ما أحد أبدا عندنا اسمع إني مسلم أو أسلم يقول أنه يهودي، يقول أنه يهودي، هذا يقع في قلبك، يقع في قلبك أنه مسلم، توقف عنه الآن بس هذا الذي نعلم. أما في حقيقة الأمر فهذا مجال آخر، نحن نتكلم عن دائرة ضيقة، عن دائرة الحكم، عن دائرة الظاهر، عن دائرة الدنيا، عن دائرة المعاملة مع هذا الرجل. عندما يقول لك إني مسلم والآخر يقول إني مسلم وانتهلت في المدينة، هذا تفعل تقتل الثاني وتوقف عمل عن الأول لهذه القضية. والحديث صريح في هذا الباب. مر ذلك الرجل فرات أحيانا على حلق الأنصار بعد أن أمسكوه، فقال إني مسلم. فقال رجل من الأنصار يا رسول الله إنه يقول إنه مسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتبه لهذه المقولة، تضح لهذا الباب، إن منكم رجالا، إن منكم رجال نتلهم إلى إيمانهم. ما نتلهم إلى إيمانهم؟ معلوم على أي أساس؟ على الظاهر. ما بدأ قال لي مسلم خلاص إنه مسلم، قال ما رجعنا نواقض الإسلام، انتبه لهذا التقييد، فلما لم يظهر منه ناخذ نواقض الإسلام. أما قال إني مسلم وسجد القمر أو سجد الشمس أو سجد الصنم أو قال إني مسلم وهو مات الصليب، ما رأيكم؟ هنا اختل شرط من الشروط. الشرط الثاني خل لابد أن يظهر علامة على مثلا، وفي نفس الوقت يجتنب أي شيء يجتنب أصل النواقض هذه المعدات، ليس فقط مجرد الإظهار، لا يظهر الإسلام بل علامة على مثلا، وكذلك يجتنب أشك والكفر. فقال النبي عليه السلام إن منكم رجالا نكلهم إلى إيمانه. نكلهم إلى أي شيء؟ ما معنى نكلهم إلى إيمانهم؟ يعني هل ما أهتمنا أن يمنهم بين ربهم؟ نكلهم إلى بين ربهم. قال منهم فرات بن حيان، منهم فرات. فالنبي عليه السلام عصم دمه ما لم يعصم دمه، رغم أنه كان جاسوس وكان عين وكان في العلاقة بين دار الإسلام ودار الكفر علاقة أي شيء؟ علاقة الحرب. ورغم ذلك لما قال الرجل إني مسلم عصم دمه، كذلك لما قال لا إله إلا الله ولم يكمل بإقرار الشهادة النبي رسالة النبي عليه السلام عصمت إيش؟ دمه. هذه كلها قرائن حكمية، قرائن حكمية أولية. بعدها نعم يطلب منه أمور أخرى ويلزم بأمور أخرى، لكن بدايتها إذا قال لك لا تقتله أم لا؟ لا تقتله. إذا قال لك إني مسلم تقتله أم لا؟ لا تقتله. هذا موضوعنا الآن، هذا موضوعنا الآن. هل تفيد هذه الكلمة أم لا تفيده؟ هل تنفع أم لا تنفع في الدنيا؟ تنفع أهل العلم. ومر معنا حديث وأوصي في هذا الباب لكنكم تنسون، حديث المقداد ابن الأسود عندما ذهب إلى السلام وسألوه هذا السؤال، لو أني في قتال مع الرجل وقطع يدي، انظر يعني مسألة في نص في محل ذا، وقطع يدي ثم لاذ بالشجرة وقال ماذا قال؟ قال لا إله إلا الله. ما قال؟ قال أسلمت لله. ما قال لا إله إلا الله، لا يعرف معنى لا إله إلا الله، لم يستحضرها لا من قريب ولا من بعيد ولم ينطق بها. ماذا قال؟ أسلمت لله. جميع المسلمين عندما يسمع كلمة أسلمت لله يعرف أنه يقصد أي شيء، يقصد دين الإسلام. نحن نحكم عليه بالظاهر لا نحكم عليه بما هو في حقيقة الأمر. انتبهوا لهذا الباب أنه باب دقيق. فقال أسلمت لله. النبي عليه السلام ماذا قال له؟ إن قتلته بعدما قال أسلمت لله، ما قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا نطق بشهادة التوحيد ولا النبي عليه السلام بالرسالة، قال إن قتلته فأنت إيه؟ فأنت في مكاني، حكمك حكم قبل أن يقتل وحكمه حكمك قبل أن تقتله. بمعنى كلام هذا كلام أنه صار إيه؟ معصوم الدم، وأنت صرت مباح الدم، رغم أنه ماذا قال؟ قال أسلمت لله، قال أسلمت لله. والحديث في الصحيحين كما هو معلوم. قال ابن قدامة الحنبلي المغني المجلد الثامن صفحة 100، قال وإن قال أنا مؤمن، وإن قال الكافر أنا مؤمن أو أنا مسلم، فقال القاضي يحكم بإسلامه، يحكم بإسلامه الحنبلي، يحكم بإسلامه بهذا وإن لم يلفظ بالشهادتين، لمجرد قول إني مسلم أو إني مؤمن أو يقول أسلمت لله وغير ذلك مما يفيد انتمائه لهذا الدين. قال يحكم بإسلامه وإن لم يلفظ بالشهادتين. لماذا؟ لأنهما اسمان لشيء معلوم معروف. هذه فهمه، عندما يقول أسلمت أو مسلم أو من المسلمين مباشرة الدين ينصرف لمن؟ دين الإسلام. ما أحد من يفكر في الديانة اليهودية أو في الديانة النصرانية أو أحد يفكر في عباد الشمس والبقر أبدا. قال لأنهما اسمان لشيء معلوم معروف وهو الشهادتان، فإذا أخبر عن نفسه بما تضمن الشهادتين كان مخبرا بهما. فكأن قوله إني مسلم معناه لا إله إلا الله محمد رسول الله، كأن قوله أسلمت لله معناه لا إله إلا الله محمد رسول الله. والحديث التي معنا في هذا الباب هي نص لا يحتمل التأويل، رغم أنها في ظاهرها في أين؟ في دار الحرب وقت القتال، في دار الحرب وقت القتال بعد أن قطع يد الصحابة، ورغم ذلك عصمته هذه الكلمة، رغم أن ظاهر الحال انه لم يعرف معناه ولم يستطع، ممكن لم يستحضر معنى، لم يستحضر لفظ لا اله الا محمد رسول الله وليس معناه، وهذه اشد يعني لم يستحضر المعنى، هذه مساله مفروغ منها. اللفظ نفسه لم يستحضره، لم يستحضر لا اله الا الله محمد رسول الله، وانما الذي استحضره ايش؟ اسلمت لله، الانتماء لهذا الدين. فاذا قالها ايش؟ وماذا يريد منها؟ الا يسمع، يريد منها اي شيء؟ الانتساب لهذا الدين، فتحقق له مراده. ويريد منها ان يقول لك ان هذا الدين باي تعبير اراده، المهم انك فهمته. بل شاهد معنى ما هو اوضح في هذا الباب. اذا الصوره الاولى النطق بالشتين، الصوره الثانيه النطق بالشهادة التوحيد وحدها، الصوره الثالثه التعبير بقوله اني مسلم او اسلمت لله او ما يفيد انتمائه لهذا الدين، الصوره الثالثه التعبير بما يدل على اراده الاسلام ولو عن طريق الكنايه. ما قال مسلم ولا مؤمن ولا من المسلمين ولا أسلمت لله، ما قال هذه الألفاظ أبدا، وإنما أتى بجملة يريد بها أي شيء، يريد بها الإسلام، وهي الظاهر لا تدل على الإسلام. يعصم ماله، يعصم دمه وماله وعرضه. انتبه هنا، وهذه أوضح وأصرح. ما قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولا قال لا إله إلا الله وحده، ولا قال إني مسلم أو إني مؤمن أو أسلمت لله أو إني من المسلمين، وإنما أتى بجملة هو يريد بها معنى الإسلام، ولا يفهم منها ذلك، ولا يفهم منها ذلك عن طريق الكناية. لحديث ابن عمر في الصحيح للبخاري رواه الإمام أحمد كذلك في المسند، قال واستمع لهذا الحديث ودلالته: بعث رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم خالد بن الوليد إلى بني جزيمة فدعاهم إلى الإسلام، فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، ما استطاعوا أن يقولوا كلمة أسلمنا، فجعلوا يقولون صبأنا صبأنا، جعلوا يقولون ايش؟ صبأنا صبأنا. صبأنا وحدها نعزلها عن هذا السياق وعن هذه الواقعة وعن تلك القرائن، هل احد يفهم منها ارادة الاسلام؟ لا احد يفهم منها الا بقرينة، اما في ذاتها لا يفهم منها ارادة الاسلام، بل يفهم منها ارادة اي شيء، ارادة الكفر، ارادة دين الصابئة، صحيح؟ الا انها في السياق ارادوا بهم الاسلام. نعم. فلم يحسنوا ان يقولوا اسلمنا، فجعلوا يقولون صبأنا صبأنا. كفار قريش كانوا يسمون النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه باي شيء؟ الصابئه، ينسبهم الى دين الصابئه، ينسبهم الى دين الصابئه، حتى شرط اشتهرت هذه الكلمه بين العرب وصارت علم على محمد عليه الصلاه والسلام وعلى اصحابه، او علم على المسلمين. فهؤلاء قوم لم يعرفوا ان يقولوا اسلمنا، ما تعودوا على المصطلحات الشرعيه، صحيح؟ ارادوا ان يعبروا عن انتمائهم لهذا الدين، عن انتمائهم لهذا الكيان، صحيح؟ وما استحضروا كلمه اسلمنا او الشهادتين، فقالوا ايش؟ صبأنا صبأنا، على ما هو منتشر بين العرب أن هؤلاء هم من الصابئة. مفهوم المعنى؟ فجعلوا يقولون صبأنا صبأنا، فجعل خالد يقتل ويأسر. خالد رضي الله عنه ما فهم منهم هذا المعنى، فجعل يقتل إيش؟ ويأسر، وهو الصحابي. ودفع إلى كل رجل منا أسيره، ابن عمر الذي يروي هذه الواقعة وكان معه في تلك الغزوة، ودفع إلى كل رجل منا أسيره، حتى إذا أصبح في الصباح أمر خالد أن يقتل كل رجل منا أسيره، قال كل واحد معه أسير إيش؟ يقتله. فقلت والله لا أقتل أسيري. وابن عمر من فقهاء الصحابة من العبادلة المشهور لهم بالفقه والعلم، قال والله لا أقتل أسيري ولا يقتل رجل من أصحابي أسيره، رفض يقتل إيش؟ أسيره وأصحابه. حتى قدمنا على رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، فقال بعد أن قص عليه قصة: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. كلمة تحتمل تأويل؟ ما تحتمل تأويل، ولكن أكثر الناس يتكلمون بما لا يعرفون. قال اللهم إني أبرأ إليك مما يصنع إيش؟ مما صنع خالد. صحابي جليل دعا النبي عليه السلام وسماهم سيف الله، صحيح؟ ولكن الأمور هنا إيش؟ أمور تقييدات شرعية، تقييدات شرعية. نقف عند الشرع في محله وفي موضعه الصحيح، لا نتجاوز مبالغة في الاتباع أو مبالغة في الفهم أو غير ذلك مما يقال. فهذه الأمور توقعت في البدع، وإن أنت قصدت حسن الاتباع. فالخوارج معروف بدعاتهم في الدين، ما خرجوا إلى هذا المنحنى الخطير وما مرقوا من الإسلام بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا من باب أي شيء؟ الغلو في الاتباع، فوضعوا الأمور في غير موضعها مما ترتب عليه استباحتهم لأموال ودماء وأعراض المسلمين. فقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد مرتين مرتين. ويروي ابن حجر في الفتح في المجلد الثامن صفحة 57 عدة روايات لهذه القصة. النبي عليه السلام أرسل علي بن أبي طالب فودى القتلى، دفع ليات من؟ القتلى. بمعنى دفع جهات القتلى انه مسلمون والنص ظاهر اللهم اني ابرأ اليك مما صنع خالد، ولذلك دفع الديات من بيت مال المسلمين. جاء في المنطقة المجد بن تيمية جد شيخ الاسلام بن تيمية، وكتبه من اسرع كتب احاديث الاحكام الذي شرحه من الامام الشوكاني نيل الاوطار شرح منطقة الاخضر، جاء في المنطقة في المجلد السابع في نيل الاوطار في المجلد السابع صفحة 222، وهو دليل الكلام للجد الجد بن تيمية المجد بن تيمية. بعد ان ذكر هذا الحديث وذكره تحت باب ما يصير به الكافر مسلما، ما يصير به الكافر مسلما، المجد بن تيمية في كتابه المنطقة بوب باب تحت عنوان اي شيء